بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: نفعنا الله بعلومه وعلومكم الدارين آمين، ورضي الله تعالى عنكم. قال: وصدق عامل بيمينه في دعوى تلف. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في محث القراء أو المضاربة. عامل المضاربة أو المضارب أو عامل القراض نفس الشيء، تسميات تدل على معنى واحد. أمين، أمين يعني يده على المال، يد أمانة. فإذا ادعى أنه تلف أو سرق أو مثلا خسر المحل، خسر التجارة، خسرت، الأصل أنه يصدق، يصدق بيمينه. نعم. في دعوى تلف في كل المال أو بعضه. إذا ادعى أن المال تلف كله أو تلف قسم منه بسبب من الأسباب مثلا، يعني يصدق لكن مع اليمين، بيمينه. يعني هو يده يد أمانة، إن قصر ضمنه وإن لم يقصر لم يضمن. نعم. لأنه مأمون. لأنه مأمون. نعم. نعم. نص في البويطي واعتمده نعم جمع متقدمون أنه لو أخذ ما لا يمكنه القيام به فتلف بعضه ضمنه، لأنه فرط بأخذه. هذا كتاب اسمه البويطي، هو للشافعي، الكتاب من أقوال الشافعي، مثل مختصر المزني كله من أقوال الشافعي، والبويطي تلميذ من تلاميذ الشافعي. هذا مات بالسجن، سجن فتنة القول بخلق القرآن، جيء به مكبل الأغلال من مصر إلى بغداد علشان يقول بخلق القرآن. طبعا لم يقل هذا. والشافعي رحمة الله عليه في حياته كان يتفرس، وكان من أهل الفراسة، كان من أهل الفراسة، حتى يقال أن له كتابا في الفراسة. ويعني من النكت أنه كان له كتاب في الفراسة، ومر يعني وكان مسافرا، فمر في ليلة مطيرة باردة على بيت، فاستقبله صاحب البيت ويعني أبدى له الحفاوة، أتى له بشب له النار وقرب عليه الطعام، وأتى له بالغطاء الوفير. قال: لكن هذا صاحب هذا البيت فيما علمت من الفراسة يعني يظهر على شكله أو وجهه أنه بخيل. طيب غريب، يقول: كدت أن أمزق كتاب الذي في الفراسة. يعني معنى ذلك أنه ما صدقت يعني ليس كل العلامات علامات الفراسة تصدق. يقول: الصبح لما مشيت قال لي: وين يا شيخ؟ والله أمشي، جزاك الله خير، ما قصرت، كفيته. قال: الأجرة. قال: أجرة إيش؟ قال: طيب أنا تدفئة ومبيت بلاش وطعام بلاش، فراش بلاش، كل هذا بلاش، هات الحساب الأجرة. فقلت: الحمد لله أنني لم أمزق الكتاب الذي معي في الفراسة. كان يقول رحمة الله عليه عن المزني: إنك تنشر علمي. المزني ينشر علم الشافعي، وكان ذلك جلس مكانه في بعد وفاة الشافعي في التدريس، درس الناس، وله كتاب المختصر المزني اللي هو بعد الأم، العلماء شرحوا واختصروا منهم. وأما أنت يا الربيع، الربيع الذي كان هو كتب الأم أم عليه الشافعي وكتب الرسالة، أنت ستنشر يعني كتبي أو تكتب كتبي، وأما أنت البويطي فستبتلى، يعني تصاب، تبتلى ببلية عظيمة. فكان سبحان الله كل واحد يعني كما قال الشافعي يعني حصل له كما ذكر الشافعي. البويطي أحد تلامذة الشافعي وله كتاب يسمى به، الكتاب اسمه البويطي، البويطي مثل حرملة، حرملة ابن يحيى التجيبي من تلامذة الشافعي، وهو من شيوخ الإمام مسلم، دائما يقول مسلم في صحيح حدثنا حرملة، حرملة بن يحيى التجيبي من تلامذة الشافعي، وله كتاب اسمه حرملة، قال في حرملة يعني الشافعي، وحرملة اسم الشخص، اسم التلميذ، والكتاب من أقوال الشافعي. البويطي كذلك، البويطي هذا حققه بعض واحد الذي قتل في باكستان، عبد الله عزام حققه، ولكن ما أدري فقد أو نشر، أنا حكى لي الشيخ حسن هيتو. فالمهم في البويطي يقول إذا كان المقارض، وطبعا هذا رأي الأكثر قال ليس هو عند البويطي فقط بل هو رأي الأكثر، لو أخذ العامل مال زائد على طاقته، أخذ مثل ملايين يتاجر فيها وهو طاقته ما يستطيع أن يتاجر بكل هالكمية، إنما أخذها يظهر من باب الطمع ليتاجر فيها، فتلف بعضها، قال يضمى. لماذا؟ لأنه مقصر. ليش مقصر؟ لأنه أخذ فوق طاقته، يعني هو كان يكفي أن يأخذ يعني مبلغ يستطيع القيام به، يقدر على القيام به، يحسن أن يتصرف به، سيطر على، أما أن يأخذ مبالغ كبيرة ويقصر يهمل أو يتلف بعضها أو بسبب أنها كثيرة يعني لم يستطع القيام بحقها، قالوا هذا يضمن لأنه مقصر. طيب نعم، لأنه فرط بأخذه ويطرد ذلك في الوكيل والوديع والوصل. هذه إذا عرفنا هذا أن العامل لو أخذ شيء زائد على قدرته يعتبر مفرط ويضمن، يطرد هذا في غيره مثل الوكيل. لو واحد توكل بأمور يعني صعبة كثير، صعبة عليه، زائدة عليه، يعني شاقة عليه، قال لا أنا أستطيع القيام بها، وقام كوكيل، ولكن هو ما يستطيع القيام بها كلها لأنها مثلا شديدة، ثقيلة عليه، صعبة عليه، وحصل يعني تلف أو تقصير، هذا يضمن لأنه أخذ أيضا زائدة. قال في الوكيل يجري هذا، وفي إيش؟ والوديع والوصي. والوديع كذلك، يعني واحد قلت واحد استودع عنده مثلا مليارات أو ملايين كثيرة فلوس سرق منها، هذا أيضا يضمن، يعني المفروض أنه ما يستودع كل هالمبالغ الطائلة هذه، استودع على قدر ما يستطيع حفظه. نعم. ولو ادعى المالك بعد التلف أنه قرض والعامل أنه قراض، هذا حصل خلاف بعدما تلف المال، بعدما تلف المال المالك، مالك المال قال للعامل تلف ما لي شغل، أنا شك ما تلف، يعني تلف أنت تعطيني، أنت أخذته قرضة مني، أنت أخذته سلفة مني، تلف أو لم يتلف بدك تعطيني هذا سلفة، أنا سلفتك إياه. العامل قال لا أنا أنت دفعت لي قراض مضاربة. طبعا في فرق بين الاثنين، إذا ثبتنا قلنا هو قرضة حسنة يعني سلفة، يضمن المقترض، يضمن سواء قصر أو لم يقصر، تلف بتقصير أم تلف بلا تقصير. أما إذا أثبتنا أنه مال قراض، لا، ما يضمن العامل إلا بالتقصير. إذا قلنا قرضة يضمن العامل حتى ولو لم يقصر، إذا قلنا هذا المال نعتبره مال قراض لا يضمن إلا بالتقسيط. اختلف المالك والعامل. المالك يقول أنت أخذت قرضة سلفة يعني ومن تلف، هذا التلف من من من من ضمانك، أنا مالي شغل. والعامل يقول لا، أنا أنت دفعته إلي على أنه قراض مضاربة وقد تلف بلا تقصير مني، أنا ما أغرم لك. اختلف في ذلك. نعم، من المصدق؟ حلف العامل كما أفتى به ابن الصلاح كالبغوي، لأن الأصل عدم الضمان، خلافا لما رجحه الزركشي وغيره من تصديق المالكي. هنا اختلف العلماء، بعضهم قال اللي هو ابن الصلاح والبغوي قال يحلف العامل أنه أخذه قراض مال قراض ولم يكن سلفة ولم يكن قرض. طيب دليلكم على إيش؟ على ما يعني ما هو اعتمادكم يعني دليلكم؟ قال يعني ابن الصلاح والبغوي لأن الأصل أن الإنسان لا يضمن، لأنه لأن أصل الإنسان الأصل أن ذمة الإنسان بريئة، فلا نضمنه ويحلف أنه كان مال قراض، هكذا قال. قال لأنه إيش؟ حلف العامل كما أفتى به ابن الصلاح كالبغوي لأن الأصل عدم الضمان. والأصل الأصل أن الإنسان ذمته بريئة وأنه لا يضمن، يعني مع العامل أصل، وهو أنه الأصل أنه بريء ما يضمن، الأصل أن الإنسان بريء ما يضمن إلا إذا ثبت عليه الضمان. وما ثبت عليه الضمان، ما في شهود يشهدون أنه أن المال كان قرضة كان سلفة، والعامل أنكر قال لا كان قراض، فيحلف لأن الأصل معه، ما يحلف المالك على رأي ابن الصلاح والبغوي، لأن المالك يريد يضمن هذا العامل والأصل عدم الضمان. الزركشي خالف، من مع الزركشي؟ خلافا لما رجحه الزركشي وغيره. الزركشي وغيره قال بالعكس، قال ماشي الرملي وابن المقري و القمولي، القمولي تلميذ ابن الرفعة. الزركشي والرملي قال لا، الذي يحلف المالك المدعي المالك يحلف أنه سلفة قرضة ويغرم له، يغرم له من العام. طيب هنا ذكر رأيين، لكن ما هو المرجح؟ ما الذي رجحه عندكم في الحاشية؟ أي القولين مرجح؟ إيش قال ابن حجر في الطحاوي؟ طيب. ابن حجر أراد أن يجمع بين القولين، قال نحن لا نغلط، لا نغلط ابن الصلاح والبغوي ولا نغلط الرملي وغيره والزركشي، بل يضمن في حالة وفي حالة لا يضمن، في حالة يضمن العامل وفي حالة لا يضمن. مثلا إذا تلف قال بعد التصرف أو قبل التصرف، فرق أن يأخذ الفلوس العامل فتتلف قبل أن يتصرف أو يتصرف وتتلف بعد التصرف. قال في الأول أنه إذا تلفت واختلف في الضمان والأصل عدمه، يعني ابن الصلاح والبغوي قال يعني أخذ المال وتلف به بعد إيش؟ بعد التصرف ولا قبل التصرف رأي ابن الصلاح وبه. فإن تصرف تصديق المالك إذا كان بعد التصرف، أما قبل التصرف يعني ابن الصلاح والبغوي قال إن تلف المال قبل التصرف يحلف العامل أنه كان قراض وليس قرضة، وإن تلف بعد التصرف يحلف المالك، ليس لا يحلف العامل إنما المالك. يعني قال يعني سبب أو حجة ابن الصلاح والبغوي قال لأنهما اتفقا على الإذن واختلفا في الضمان هل يضمن أم لا، والأصل عدم الضمان. نعم طيب. فإن أقام بينة قدمت بينة المالك على الأوجه، فإن أقام إذا أقام المالك شهود على أنه أخذه قرضة، والعامل أيضا أقام بينة على أنه كان قراض، يعني كلاهما أتى جاء بشهود، وشهود يشهدون أنه يعني كقول المالك وشهود يشهدون كقول العامل. طيب هل المقدم شهود المالك أم العامل؟ طيب إذا تعارضت الشهادتان، هنا تعارضت شهادتان، فما الذي يقدم؟ نعم قدمت بينة المالك على الأوجه لأن معها زيادة علم. أيوة قدمت في هذه الحالة بينة المالك، لأن بينة المالك تقول دفعه إليك قرضة لا قرابة، بينة العامل دفعته أو دفعه إليه قراضا. طبعا كأن بينة المالك تثبت الضمان، وبينة العامل تنفي. وهنا المعروف يعني في القواعد من القواعد الأصولية الفقهية أن المثبت مقدم على النافي، لأن مع المثبت زيادة علم على النافي. مثلا واحد يقول جاء زيد، واحد يقول لا حتى الآن ما جاء، نقبل قول المثبت لأن المثبت أكيد رآه جاء يعني وعلم أنه جاء، بينما النافي يقول ما جاء، يجوز أنه ما رآه فظن أنه لم يأتي بينما هو قد جاء. فالمثبت دائما عنده زيادة علم يقدم على النافي، يعني إذا اختلف حصل اختلاف بين، حتى هذا يجري في الأحاديث النبوية من المرجحات من المرجحات الأدلة الشرعية، أنه إذا ورد دليل مثبت ودليل نافي يقدم الدليل المثبت على الدليل النافي. مثلا حديث يقول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، حديث عائشة تقول إنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، المقدم حديث المثبت، المثبت قد رأه، يعني يمكن أن عائشة لم تره لكن قد يكون صلاها ولم تره إما في المسجد أو في بيت آخر من بيوت أزواجه. فكونها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. نعم. وفي عدم ربح أصلا وفي قدره ويقدم أو يصدق العامل في عدم الربح أصلا، يعني إذا ادعى العامل أن والله ما ربحنا تجارتنا لم نربح بها، بل حتى لو قال خسرانا أيضا يقبل كلامه. نعم لكن طبعا مع اليمين. وفي قدره عملا بالأصل، وكذلك فيهما. لو قال ربحنا 500 والمالك كذبه قال شو يعني مال رأس المال كثير ما ربع المفروض تربع 2000 3، قال هذا اللي ربحنا يحلف على ذلك العام. نعم. وفي قدره عملا بالأصل فيهما وفي خسر ممكن لأنه وكذلك أمين. لو ادعى الخسران يصدق العامل لأنه إيش؟ أمين في الكل. قال يصدق في ما تقدم جميعه لأنه أي العامل أمين. نعم. ولو قال ربحت كذا ثم قال غلطت في الحساب أو كذبت لم يقبل. أيوة. لو قال ربحت مثلا 800 ثم قال لا كان 600، طيب هنا كذب نفسه. طيب إذا قال أنا غلطت أو كذبت لم يقبل قوله. نعم. لأنه أقر بحق غيره. لماذا؟ نحن نأخذ بالإقرار الأول، أنت أقررت أن الربح كذا، قلت مثلا 800، الآن تراجعت، يمكن أنك أنت مثلا كذبت، خصوصا إذا ادعى أنه كاذب. أنا فلم يقبل رجوعه عنه. أي نعم، فلم يقبل رجوعه عن إقراره الأول. نعم. ويقبل قوله بعد خسرت إن احتمل. ويقبل حينما أقول أنا ربحت مثلا 1000 وبعدين قال لكني خسرت 500، أي ممكن الإنسان يمر عليه في العام أنه يربح أحيانا في بعض الشهور، ترتفع تزيد السلعة وتربح تصل إلى مبلغ عالي من الربح ثم تهبط، يهبط السوق، يرجع بدل ما يربح 1000 يرجع يخسر 500. هذا ممكن في التجارة، تجارة قابلة للزيادة وللنقصان، قابلة للربح والخسران. فلو قال ربحنا والله 1000 بعدين ثم قال بعد وخسرنا مثل 500 يقبل كلامه، لكن طبعا مع اليمين. نعم. كأن عرض كساد. ما كأن عرض، شفت قبل كم سنة العقارات نزلت فجأة، يعني مثل هذا. نعم. وفي رد للمال على المالك لأنه ويقبل أيضا قول العامل بيمينه أنه رد المال على المالك، قال أنا مطالبه المالك بالمال، قال رد إلي مال التجارة، قال أنا دفعته إليك، فأنكر المالك، يقبل قول العامل أنه رده إليه. نعم. لأنه ائتمنه كالمودع. رد طبعا باليمين يقبل، لأنه ما دام أمين. الآن الأمين لو قال مثلا طالبه صاحب الوديعة قال رد لي الوديعة اللي عندك، قال أنا أعطيتك إياها من الشهر الفائت، أليس يقبل الوديع يقبل بدعواه تقبل بيمينه لأنه أمين، وديع أمين. كذلك العامل لا فرق، يقبل قوله باليمين. نعم. ويصدق العامل أيضا في قدر رأس المال. كذلك لو اختلف المالك والعامل، المالك قال كان رأس المال 20000 رأس مالنا، العامل قال كان 18 مو 20، أيضا يقبل كلام من صاحب هذا العامل. لأن الأصل عدم الزائد، لأنهم متفقين على 18، المالك والعامل متفقين على 18، لكن المالك يزيد 2000، فنحن نأخذ بالمتفق عليه، وأما الزائد لا نقبل قول المالك، إنما يقبل قول العامل لأنه أمين. وفي قوله اشتريت هذا لي أو للقراء. وكذلك يقبل قول العامل إذا قال للمالك هذا النوع من هذا الشيء اشتريته لي، يعني أنا دفعت فلوسه من عندي وشريته، يعني كان المالك يظن أنه تابع لمال التجارة سلعة معينة مثلا، فادعى العامل أنه لا أنا ما اشتريته بمال التجارة، اشتريته لنفسي ولكن وضعته هنا في المحل، يعني إما لأبيعه حتى يغلى أو لأن أقوله في البيت أحتاج إليه مثلا، لكن أنا اشتريته على حسابي وفلوسي، أيضا يقبل كلامه. نعم. يقبل كلامه دعواه مع اليمين. نعم. اشتريت هذا لي أو للقراض أو حتى إذا كان قال اشتريت هذا للقراض، لا اشتريت أنا اشتريته لي أو اشتريته لأجل القراض، لا قال يقبل قوله، قول مين؟ وفي قوله العامل، قول العامل إيش؟ هذا مقول القول اشتريته لي أو للقراض، لأنه في فرق لما اشتري أو حتى إذا ادعى المالك أن هذا أنت اشتريته للقراض، عفوا لا إذا هذا الثاني، الأول إذا قال العامل اشتريته لي يقبل، الثاني اشتريته بالفتح كما ذكر، الثاني اشتريته أن يقول المالك العامل هذا أنت اشتريته للقراض، أنت اشتريته للقراض، بس نفس الشيء اشتريته، يعني الحاصل يقبل قول العامل في الاثنين، اشتريته للقراض يقبل، اشتريته لي يقبل، يعني الفرق بين الاثنين، يعني قد يكون هذه السلعة التي ادعى العامل أنه اشتراها لي له سلعة ثمينة، سلعة ثمينة، والمالك يطمع أن تكون من جملة مال التجارة اللي يكون فيها ربح، فادعى العامل أن اشتراها له. القول الثاني إذا قال أنه اختلفوا هل هي للقراض ولا، يعني العامل قال هي للقراض، العامل قال أنا اشتريته للقراض ليس لي، يعني يمكن المالك شاف أنه هذه السلعة نزلت كانت غالية ونزلت، فيريد أن يبعدها من إيش العامل، المالك يريد أن يبعدها من مال القراض ويحطها برقبة مين؟ العامل، فقال هذا أنت اشتريتها لك مو للقراض، العامل يقول لا أنا اشتريتها للقراض عشان يخلص حاله من خسرانها، ففي الحالتين يقبل كلام العامل. نعم، لأنه اشتريت هذا لي أو للقراض والعقد في الذمة لأنه أعلم بقصده، أما لو كان الشراء بعين مال، هذا إذا كان العقد في الذمة، إذا اشتراه بدين، اشتراها بالدين، إذا اشترى السلعة بالدين هذه تحتمل أن تكون للعامل أو للمالك على حسب ما يدعيه العامل، إن دعا أنها للقراض فهي للقراض، إن ادعى العامل أنها له لخاصة نفسه هذا إذا كانت قد اشتريت بالذمة بالدين، أما إذا كانت اشتريت بفلوس العامل لا هنا ما في داعي لليمين، العامل اشتراها بفلوس من عنده، لا هذه للعامل بلا يمين، أو أنه اشتراها بمال القراض، إذا قال أنا اشتريتها بمال بفلوس القراض بس نيتي أنها لي، لا ما أنا شغل ابني، ما دام اشتريتها بفلوس التجارة أيضا هي للتجارة. نعم، أما لو كان الشراء بعين مال القراض فإنه يقع للقراض وإن نوى نفسه كما قاله، وإن نوى أنه لنفسه، وكذلك لو اشتراها بعين ماله العامل فهي له بدون أن يمين ولا شيء. نعم، كما قاله الإمام وجزم به، إمام الحرمين وجزم به في المطلب، يعني قصده أنه أنا يعني يقول أنا والله اشتراتها بمال القراض لكن اشتراتها بنية أني أدفع، أنا ما كان عندي فلوس واشتريتها بمال القراض، ما كان عندي فلوس وعلى نية أنه أنا بس أرجع للبيت أخذ الفلوس وحطها في مال التجارة، لا ما يقبل كلامه، تكون العين هذه المشترات لصالح مال التجارة، لصالح التجارة. نعم، كما قاله الإمام وجزم به في المطلب، المطلب العالي لابن الرفعة شرح الوجيز ما طبع حتى الآن، الذي طبع لابن الرفعة هو الكفاية، صغار للأسف ما اشتغلنا هذا، وإن كان طبعتها أيضا دار الكتب العلمية طبعا سيئة. نعم، سيئة. نعم. طيب نعم. وعليه فتسمع بينة المالك أنه اشتراه بمال القراض، يعني وعلى ما تقدم تسمع بينة شهود المالك. لو أتى المالك بشهود، يعني العامل قال اشتريت هذا للقراض، وكان يعني بمال القراض، بمال القراض. طبعا إذا كان بمال القراض ما في داعي نصدق المالك، لكن لو لم يدع العامل بأنه بمال القراض، قال بمالي مثلا، وعندنا شهود على أنه اشتراه بمال القراض، يعني المالك عنده شهود أنه اشتراه بمال القراض، فتقدم الشهود يقدمون على يمين العامل، لأن الشهود أقوى، البينة أقوى من يمين الحالف. طيب. وفي قوله لم تنهني عن شراء، وكذلك يقبل قول العامل أنت ما نهيتني عن شراء إيش؟ عن شراء كذا السلعة الفلانية. أنت لما أذنت لي بالتجارة ما قلت لي لا تشتري كذا. المالك يقول لا، أنا نهيتك عن هذا الصنف واشتريته والآن خسرنا فيه، معنى ذلك أنك مقصر. فنرجع للعامل نقول هو نهاك أم لا؟ إذا قال لا والله ما نهى، يحلف أنه لم ينهاه، خلاص هو يصدق، لأن الأصل عدم النهي، لأن الأصل أنه لم ينهاه. نعم. ولو اختلف في القدر المشروط له، أهو النصف أو الثلث مثلا، تحالف. هذا إذا اختلف في مقدار الربح، في الربح، في حصته من الربح. إذا ادعى العامل أنك جعلت لي النصف، المالك لا، أنا قال جعلت لك الثلث، يتحالفان، يعني يحلف المالك أنه جعل له الثلث ولم يجعل له النصف، ويحلف أيضا العامل بدوره أنه جعل له النصف ولم يجعل له الثلث. طيب في الحالة هذه ماذا نصنع؟ الربح يكون كله للمالك والعامل له أجرة المثل، إن شاء الله تكون أجرة المثل تعادل نصف الربح. نعم. وللعامل بعد الفسخ أجرة المثل. أيوة. نعم. والربح جميعه للمالك. والربح يكون جميعه للمالك. أو في أنه وكيل أو مقارض صدق المالك بيمينه. ولا إذا اختلف المالك مع العامل، المالك ادعى أنك أنت وكيل ولم تكن عامل قراض، إنما وكلتك في البيع والشراء. الشخص العامل لا، أنا قال أنا كنت مقارض لك، أنا عامل قراض ولم أكن وكيلا. طبعا هذا الوكالة يترتب عليها غير ما يترتب على القراض. نعم. قال من المصدق في الحالة صدق المالك بيمينه، يحلف المالك أنه كان وكيلا ولم يكن عامل قراض. نعم. طيب. ولا أجرة عليه للعامل. طبعا، ولأن الوكيل عادة، الوكيل لما نقول وكيل، احنا عندنا وكيل او اجير، الاجير وكيل الا انه يستحق اجره، يعني مش بلاش يعني. اما الوكيل لما نقول وكيل يعني بلا اجره، متبرع. فاذا ثبت بيمين المالك انه وكيل ولم يكن مقارضا، اذن الوكيل لا اجره له، لا اجره له، متبرع. ولو ثبت أنه مثل مقارض كان له إما أجرة المثل إذا فسد القراض، أو له المتفق عليه من الربح ولم يحصل هذا، ما أقر به المالك. نعم. تتمة في بيان أحكام الشركة. هذا فصل خاص بالشركة، أظن الوقت قريب يعني، ما هكذا خلي هذا مثلا، لأنه لو دشينا 5 دقائق ما تسوى، نكون كان 40 دقيقة ولا 45. يلا نمشي. تتمة الشركة نوعان. يعني هو ذكر قال تتم، هو عادت صاحب فتح المعين يخرج من باب ويدخل إلى باب من غير أن يقول باب كذا، ولذلك يحتاج هذا الكتاب إلى تفصيل. أنت عندك فيه أبواب معنونة؟ مع الأسف حتى في حاشية وتعبوا عليه، المفروض يضعون أبواب مناسبة، باب الشركة، باب القرار، ما يضر هذا، ما عليه شيء. بعدين يقول تتم، يعني واحد يقول هاي تتم يعني هي من البحث المتقدم. كل أبواب فتح المعين هكذا، ما في أبواب، يخرج من باب يدخل باب، يدخل بدون أن يذكر عنوان. ولهذا أنا لو كان عندي فرصة كنت عملت هذه مع الأبواب مناسبة وعلقنا بعض طريقنا، حتى صاحب الإعانة مرات ما يعلق على بعض مسائل، يتركها هكذا، وفي أشياء يعلق عليها، وفي بعض التعليقات يستدرك عليه صاحب ترشيح المستفيدين متأخر عنه. لكن ما عندي فرصة لشان التصويبات ذكر خدمة الكتاب، لكن أنا في نيتي إن شاء الله. طيب، قال تتمة يعني كأنها للبحث المتقدم. وطبعا الشركة لها علاقة بالقراض، لأن القراض بالنسبة للشركة يعني يشبه الشركة في أن الربح مقسوم بين المالك وبين العامل، كما أن الشركة يقتسم الشركاء فيها الربح. إلا أن الفرق بين القراض والشركة أن القراض المال من شخص والعمل من شخص آخر، والشركة المال يكون من أكثر من واحد، من 2، 3، 4، 10، 20 على حسب ما يجتمع يعني شركاء ويتفقوا عليه. فلما أشبه بعضهما من هذه الناحية، وكذلك الشركة القراض يكون بالفلوس يعني بالذهب والفضة المسبوكين، أيضا الشركة القراض يعني في شبه أنه أيضا طبعا القراض الشرط أن يكون بالفلوس، أما الشركة لا، تكون بالمثليات وبالمتقومات. نعم، في شبه بينهما، ولذلك ذكرها عقب القراض. قال تتمة الشركة نوعان، أحدهما فيما ملك اثنان مشتركا بإرث أو شراء، والثاني أربعة أقسام. الشركة نوعان، شركة شيوع بأن يعني يرث شخصان من أبيهما مثلا مالا، هذه شركة. وهناك شركة أخرى غير هذه ولها أربعة أقسام: شركة العنان، شركة الوجوه، شركة المفاوضة، شركة الأبدان. أربع أنواع من الشركات، هذه غير شركة الشيوع. شركة الشيوع هذا ما يعني أن يكون يرث ورثة مبلغ من المال من أبيهما أو من أمهما أو من أحد أقاربه. أما ما عداها أربعة: العنان. والشافعية يجيزون من هذه الشركات الأربعة واحدة، وهي شركة العنان أو العنان بفتح العين أو كسرها. وما بقي من الشركات المفاوضة والوجوه والأبدان باطلة عند الشافعية، لكن غير الشافعية مثل المالكية والحنابلة والأحناف يجوزون بعض هذه الشركات اللي هي المفاوضة والأبدان والوجوه. وإحنا قلنا العنان أو العنان، العنان مأخوذ من عنان الفرس، وهو الخيط الذي يربط به الرأس أو الحبل الذي يربط به الفرس، أو ما يجعل في فم الدابة الفرس. والعنان مأخوذ من عنان السماء، وإنما سميت بهذا عنان يعني عنان فوق عنان السماء حتى يبلغ عنان السماء، لأن شركة العنان هذه بشروطها الآتية الجائزة عند الشافعية فضلت على غيرها من أنواع الشركات وجعلت أعلاها هي الأعلى، خذ من العنان، لأنها صحيحة وما سواها من الشركات عند الشافعية باطلة. هذا هو سبب أنه تسميتها بالعنان. أشوف أننا نتوقف هنا أحسن، يعني على الشركة 4 أنواع من الشركة. صلى الله وسلم على سيدنا محمد.